Okay, let's begin. We stand up straight and face our feet towards the Qibla. Arms on our sides and head up, we fix our eyes on the prayer mat. We're about to begin Salah, so no more fidgeting. We raise our hands to our ears. Allahu Akbar. Our palms face the Qibla. We place our right hand over the left and rest them both just below our belly button. We place three fingers on the wrist. The thumb and small finger wrap around the wrist. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayru. Now, while standing, we pray Surah Fatiha first and then another surah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. We now bend down into ruku. الله أكبر. Clasping our knees, we look down between our feet. Our fingers should be spread out. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Our back, head and legs should be straight. سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. After ruku, we stand up straight again, but this time we leave our palms down, facing the body. We are now about to go into sujood. الله أكبر. Knees first, then our hands, then the nose, and then the forehead. We must keep our hands in level with our ears and away from our face. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. The feet should be upright. Toes facing the Qibla. Your thighs must not touch your stomach. Both arms must stay off the ground. We rise from sujood in reverse. First our forehead, then our nose, and then our hands. Allahu Akbar. We then sit on the floor with our right foot straight and our left foot sitting horizontal. Now back down again for the second sujood. Allahu Akbar. Don't forget the order. Hands, nose, forehead. Good. Subhana Rabbi al-A'la. Subhana Rabbi al-A'la. سبحان ربي الأعلى. Now we stand up to our original position. الله أكبر. Just as before, we again recite Surah Fatiha. After Surah Fatiha, we recite a second different surah. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. It is now time for the second ruku. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. When sitting, the feet are always in this position. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. In sujood, the feet remain like this. Now, when we come up from sujood, we remain seated, placing our hands on our thighs. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Finally, to end Salah, we look to our right shoulder so that our cheek can be seen to those behind us. السلام عليكم ورحمة الله. And then we turn our head to our left shoulder. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Salah is now complete. We can now make dua and ask Allah for anything we want.